خير من أن تذرهم عالة يتكففون الناس. ثم ذكر له النبي عليه الصلاة والسلام أمرا آخر ما كان سعد يتوقعه. ذكر له أنه ربما امتدت به الحياة فنفع الله به أناسا وضر به آخرين. كان سعد مريضا في مكة قبل وفاة النبي عليه الصلاة والسلام، أراد الله له أن يشفى من ذلك المرض وأن تمتد حياته وأن يولد له أولاد. وكان سعد رضي الله عنه قائدا من قواد الفتوح، وهو قائد القادسية المعركة المشهورة. نفع الله سبحانه وتعالى به أقواما، نصر به الإسلام ويسر الهداية لكثير من الناس بسببه، وأيضا أهلك به آخرين، أهلك به الكفرة والمشركين المعاندين الذين أصروا على كفرهم فقتلوا في تلك المعارك. هذا كله لا يستطيع الإنسان إدراكه لأنه من أمر الغيب. فالإنسان عليه، ولو خير سعد، لو كشف الغطاء لسعد فرأى آخر حياته وقارن ذلك بحاله التي كان يتوقع فيها الموت ويريد أن يفرق ماله، لما اختار سعد إلا آخر الأمرين. وهكذا الحال بالنسبة لكثير من الناس، فإن الإنسان لا يدري ما يخبئه له القدر، لا يدري الإنسان، والعلم إنما هو لله سبحانه وتعالى. قد يشفى الإنسان من مرضه، وقد تفتح له أبواب كثيرة من أبواب الخير ولو لم يحصل له ذا هذا ولا ذاك أيها الأخوة، لو لم تفتح عليه أبواب الرزق ولم يشفى من مرضه، ولكن طالت مدته في المرض فصبر واحتسب. هذا كله من أعظم أبواب الأجر عند الله سبحانه وتعالى. وإذا طالت مدة الإنسان في الحياة فاستطاع أن يحصل عملا صالحا على قدر طاقته، ولو بالذكر ولو بالدعاء ولو بالنية الصالحة. النية الصالحة أيها الإخوة من أعظم الأمور التي يجب أن نحرص عليها، ولهذا جاء في الحديث نية المرء خير من عمله. والإنسان الذي يعزم على فعل الخير ولا يستطيع فعله يكتب الله سبحانه وتعالى له بهذه النية. بل جاء في الحديث عن النبي عليه الصلاة والسلام أن من نام من الليل وهو ينوي أن يقوم فيصلي ما شاء الله فنام غلبته عيناه فنام كتب الله له قيام تلك الليلة. فالنية. فهذا الإنسان الذي يشتد به المرض، يشتد به الحاجة، تعسر عليه أمور الحياة، لا ينبغي له بحال من الأحوال أن ييأس فيسأل الله سبحانه وتعالى أن ينهي هذه الحياة. لا، عليه أن يصبر، فإذا جاوز الصبر حدوده عليه أن يصل الأمر إلى الله سبحانه وتعالى ويقول اللهم أحيني ما علمت الحياة خيرا لي وتوفني إذا كانت الوفاة خيرا لي. فإن عاش فليعلم أن هذا إنما هو بقدر الله وأن الله أراد به خيرا، وإن مات علم أن الله قد استجاب دعاءه وأن الله قد قدر له ذلك. عن خباب رضي الله عنه أنه اكتوى سبع كيات فقال إن أصحابنا الذين سلفوا مضوا ولم تنقصهم الدنيا، وإنا أصبنا ما لا نجد له موضعا إلا التراب، ولولا أن النبي صلى الله عليه وسلم نهانا أن ندعو بالموت لدعوت به. هذا يؤكد المعنى المتقدم في الحديث الذي قبله، وهو أنه لا ينبغي للإنسان المسلم أن يتمنى الموت. فإن خبابا رضي الله عنه قال لولا أن رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم نهانا أن نتمنى الموت لدعوت به، ولولا حرف امتناع لولا حرف امتناع لوجود لولا أن النبي عليه الصلاة والسلام نهانا أن نتمنى الموت، لولا وجود هذا الأمر لدعوت به، يعني لدعوت الله سبحانه وتعالى أن يميتني. ولكن خطابا رضي الله عنه فقه هذا الأمر من شريعة الإسلام، وعرف ما أمر به رسول الله صلى الله عليه وسلم وما نهى عنه، فعامل بالأسباب، اكتوى 7 كيات، مع أن التداوي بالكي من الأمور المكروهة ولا ينبغي أن يسرع إليه الإنسان، ولهذا يقولون آخر الدواء الكي. مهما وجد الإنسان المسلم من وسيلة للعلاج غير الكي فهي أفضل، لكن إذا لم يجد بحسب غلبة ظنه أو بحسب قول المختصين لم يجد إلا الكي فلا حرج عليه، لا حرج عليه. فالكي هذا من التداوي وهو من الأخذ بالأسباب. وخباب رضي الله عنه وهو من هو اكتوى 7 كيات، ثم بعد ذلك جاءه أناس وهو يبني حائطا له، يبني بيتا، يبني بيتا، فذكر لهم كيف كان الناس على عهد النبي عليه الصلاة والسلام. الناس على عهد النبي عليه الصلاة والسلام كانوا منشغلين بمعالي الأمور وبالدعوة إلى الله وبنشر الإسلام، وما كان لهم من حطام الدنيا شيء كثير يشغلهم عن طاعتهم وعن عبادتهم. ولعل هذا من تقدير الله سبحانه وتعالى لتنتشر دعوة الإسلام ولتثبت الأحكام، لأن الناس لو فتحت عليهم الدنيا في ذلك الوقت انشغلوا عن تعرف الإسلام وانشغلوا عن الدعوة وانشغلوا عن الجهاد الذي جاهدوه في تثبيت الإسلام مع رسول الله صلى الله عليه وسلم. ولكن بعد وفاة الرسول عليه الصلاة والسلام وبعد الفتوح كثرت الأموال لدى الناس، وهي أموال حلال حلها الله سبحانه وتعالى، فكلوا مما غنمتم حلالا طيبا، هذا الذي يأكله الناس من المغنم حلال، من الحلال الذي أباحه الله سبحانه وتعالى، ولكنه كثر في أيديهم، كثر في أيديهم، فقاموا يتوسعون في المباحات، وقاموا يبنون البيوت ويستكثرون منها ويرفعون بناءها على عهد لم يكن ذلك مثله على عهد رسول الله صلى الله عليه وسلم. بيوت النبي عليه الصلاة والسلام كانت صغيرة، وكانت أسقفها منخفضة، لا يستطيع الرجل الطويل أن يمد نفسه فيها، يصيب السقف رأسه. الناس كانوا منشغلين، فتصور النبي عليه الصلاة والسلام هذا الانشغال بأمور الآخرة بقوله إنما مثلي ومثل الدنيا كراكب قال إلى ظل دوحة ثم سار أو قام وتركها. في يوم صائف الإنسان وقت الظهيرة يحتاج إلى أن يستظل بشجرة، وكل ما حصل الظل له فإنه يكفي، لا يسأل بعد ذلك عن نوعه ولا عن جنسه ولا عن طول الشجرة ولا عن قصرها ولا عن خضرتها ولا عن يبسها، المهم أنها شجرة تظله ثم بعد ذلك يتركها، لأن هذه الشجرة لن تذهب معه. فالنبي عليه الصلاة والسلام صور حاله مع الدنيا هذا. لكن الصحابة بعد وفاة النبي عليه الصلاة والسلام حصلت لهم من الفتوح فوائد عظيمة وأموال ومكاسب كثيرة، فتوسعوا، توسعوا، بنوا البيوت واتخذوا البيعات. فخباب رضي الله عنه كان يبني بيتا، فجاءه الناس يسألونه فذكر لهم أن الناس على عهد النبي عليه الصلاة والسلام ما كان لهم مثل هذا، ولكن بعد وفاة النبي عليه الصلاة والسلام وكثرت الأموال لم يجدوا شيئا يصرفون فيه هذه الأموال، يعني أقرب من أن يبنوا هذه البيوت، وهم إنما بنوها لحاجتهم. ولكن التوسع في المباحات أمر غير مرغوب من ناحية الشرع. ثم بعد ذلك يقول لولا أن النبي عليه الصلاة والسلام نهانا أن نتمنى الموت لدعوت به، يعني لا تظنوا أنني إنما انشغلت بهذه الدنيا وأنني عندما اكتويت أنني راغب في الحياة، وفي طولها لا، ولكنني أعمل بالأسباب وأمتثل قول النبي عليه الصلاة والسلام: لا يتمنين أحدكم الموت بضر نفسه. عن أبي هريرة رضي الله عنه قال: سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول: لن يدخل أحد عمله الجنة. قالوا: ولا أنت يا رسول الله؟ قال: لا ولا أنا، إلا أن يتغمدني الله بفضل ورحمة. فسددوا وقاربوا، ولا يتمنين أحدكم الموت، ولا يتمنين أحدكم الموت إما محسنا فلعله أن يزداد خيرا، وإما مسيئا فلعله أن يستعتب. هذا الحديث حديث عظيم أيها الإخوة، حديث أبي هريرة رضي الله عنه، يبين فيه النبي صلى الله عليه وآله وسلم مقام العمل بالنسبة لدخول الجنة. هذا العمل مهما كثر ومهما زكى فإنه لن يعدو أن يكون سببا من الأسباب، والأسباب قد تترتب عليها مسبباتها وقد لا تترتب. العمل سبب من الأسباب، سبب من الأسباب لا أكثر ولا أقل، جعله الله سبحانه وتعالى بهذه المثابة، جعل العمل الصالح سببا لدخول الجنة بفضله ورحمته، ليس هو الموجب لدخول الجنة. وهذه مسألة هامة يؤكدها الحديث الذي مر معنا في بداية الدرس، الرجل العابد الذي يقول الله تبارك وتعالى له يوم القيامة: ادخل الجنة برحمتي، يقول: يا رب لا، بل بعملي. فالعمل أيها الإخوة ليس موجبا لدخول الجنة حتى وإنما وإن زكى، وإنما هو سبب من الأسباب، سبب من الأسباب لدخول الجنة بفضل الله وبرحمته، وسبب أيضا للتفاضل في درجات الجنة. كيف يتفاضل الناس في الجنة؟ بالأعمال. ولهذا جاء في الحديث: إن الله لا ينظر إلى صوركم وألوانكم، وإنما ينظر إلى قلوبكم وأعمالكم. هي أسباب إذا قبلها الله سبحانه وتعالى حصل بها الخير الكثير. فالجنة لن يدخلها إنسان بعمله، لن يدخلها إلا بفضل من الله ورحمة، لأن نعم الله على العبد أكثر من أن تحصى. فهذا العمل مهما كان لن يكافئ أجر النعم هذه التي أنعم الله بها على العبد، بل ولا أجر بعض من هذه النعم. فكيف به بعد ذلك يدخل صاحبه الجنة؟ الجنة إنما يدخلها من شاء الله سبحانه وتعالى له دخولها، وهي تفضل محض من الله سبحانه وتعالى. وهذا يدلنا على عظم ما أعده الله سبحانه وتعالى للطائعين المهتدين، أن هذا النزل وهذا الخير تفضل محض منه سبحانه وتعالى. وأما الأعمال الصالحة هذه فهي إن وجدت فإنها لن تكون كافية في تحصيل هذا الأمر، بل ولا في مكافأة النعم التي أنعم الله بها على عبده. فالديون على العبد أكثر من الأشياء التي قدمها أو يقدمها أو يستطيع تقديمها. ودخول الجنة إنما هو فضل محض من الله سبحانه وتعالى. وكما قلنا، الله سبحانه وتعالى جعل العمل سببا لدخول الجنة، وجعل العمل سببا للتفاضل، ولكن كل ذلك بفضل الله وبرحمته. فاستجاب لهم ربهم: أني لا أضيع عمل عامل منكم من ذكر أو أنثى الذين هاجروا وأخرجوا من ديارهم، بعضكم من بعض، نعم، الذين هاجروا وأخرجوا من ديارهم وأولوا في سبيلي وقاتلوا وقتلوا لأكفرن عنهم سيئاتهم ولأدخلنهم جنات. هذه أعمال صالحة جعلها الله سبحانه وتعالى سببا لتكفير السيئات وسببا لدخول الجنات، ولكن كل ذلك كما قلنا بفضل الله سبحانه وتعالى وبرحمته. بل ويؤكد النبي عليه الصلاة والسلام هذا الأمر بتأكيد ما بعده تأكيد وببيان ما بعده بيان. ماذا نظن بالنبي عليه الصلاة والسلام؟ ماذا نظن بعمله؟ هل نستطيع أن نعمل كعمل النبي عليه الصلاة والسلام؟ هل نستطيع أن نخلص كإخلاصه؟ لا، حاشا وكلا، لن نستطيع. ومع ذلك هو يضرب المثل بنفسه، قالوا ولا أنت يا رسول الله، قال ولا أنا، ولا أنا إلا أن يتغمدني الله برحمة منه ورضوان، حتى ييأس الإنسان من التعلق بالأوهام. إذا كان هذا الرسول عليه الصلاة والسلام وهو من كرمه ربه وشرفه ورفع مقامه وأعلى درجته يقول هذا الكلام، فما بالك ببقية الخلق؟ يجب أن ييأسوا من الاتكال على أعماله وأن يتعلقوا بفضل الله سبحانه وتعالى. الفضل لله وحده في دخول الجنة وفي الترقي في درجات الجنة، ولكن الله من رحمته جعل هذا العمل سببا ليتفاضل الناس، ليتبين المطيع من العاصي والمتقي من غيره. كل هذا إنما هو يعني باب الأسباب، ولكن الحقيقة أن هذا إنما هو فضل من الله سبحانه وتعالى. ثم بعد ذلك النبي عليه الصلاة والسلام أكد على الصحابة وعلى الأمة أنه لا ينبغي لأحد أن يتمنى الموت، أنه لا ينبغي أن يتمنى الموت، وهذا يؤكد المعاني التي تقدمت في حديث خباب وفي غيره أن الإنسان لا ينبغي له أن يتمنى الموت. وذكر النبي عليه الصلاة والسلام حكما كثيرة لهذا، قال النبي عليه الصلاة والسلام إما محسنا فلعله أن يزداد خيرا. هل ينتهي طلب الخير؟ هل ينتهي الإحسان؟ هل ينتهي الترقي في درجات الجنة؟ لا ينتهي مهما عمل الإنسان، ولهذا قال الله تبارك وتعالى فاستبقوا الخيرات، اعمل ما شئت، اكسب منها ما تستطيع، استبقوا الخيرات إلى الله مرجعكم جميعا. فإن كان محسنا لعله أن يكون محسنا فيزداد، لكن إذا مات، إذا عاجله الموت انقطعت الفرصة، فرصة الزيادة بحقه. ولذلك ليس من الحكمة أن يتمنى الموت، لأنه إن كان محسنا فطول حياته سبب في ماذا؟ سبب في ازدياد أعماله الصالحة، حتى ولو بالصبر على البلاء، حتى ولو بالنية الحسنة، حتى ولو بالذكر القلبي أو اللساني. وإن كان مسيئا هل يجمل بالمسيء أن يتمنى الموت أن يهلكه الله؟ لا، لعله أن يجد فرصة يستعتب فيها ربه، يستغفر، يطلب الصفح والمغفرة، هذه فرصة إذا طالت مدته، لعله أن يجد فرصة يستعتب، يستغفر، يتوب إلى الله سبحانه وتعالى. إذن طول الحياة ليس شرا في حق من أراد الله سبحانه وتعالى به الخير، لأنه إما أن يكون من أهل الصلاح والخير فيزداد، وإما أن يكون من أهل السوء والشر، فلعله أن يجد فرصة يتوب فيها إلى ربه ويتوب فيها إلى رسله. عن عائشة رضي الله عنها أن رسول الله صلى الله عليه وسلم كان إذا أتى مريضا أو أتي به قال أذهب الباس رب الناس، أشفي وأنت الشافي، لا شفاء إلا شفاؤك، شفاء لا يغادر سقما. قلنا أيها الإخوة إن من حق المسلم على المسلم عيادته في مرضه، عيادة المريض من حقوق المسلمين على بعضهم، وقد تكون هذه حقا لغير المسلم، قد تكون عيادة المريض حقا لغير المسلم. هذا الكلام ليس من عندنا، هذا ما فعله النبي عليه الصلاة والسلام. قد تكون عيادة المريض حقا لغير المسلم، كما لو كان جارا، أليست للجار حقوق؟ جار له حق، وجار له حقان، وجار له ثلاثة حقوق. فالذي له حق الجار الكافر، له حق حقوق الجوار، وأنت مأمور بالإحسان إليه مع كفره بسبب الجوار. وجار له حقان، المسلم الجار المسلم الذي ليس بقريب، والجار الذي له ثلاثة حقوق، الجار القريب المسلم. فأحد هؤلاء الأصناف الجار الكافر، له حق الجوار. ومن حق الجوار ماذا؟ تفقده ورعايته والإحسان إليه وعيادته في مرضه، عيادته في مرضه، هذه حق لهذا الجار. والنبي عليه الصلاة والسلام قد فعل ذلك بنفسه. النبي عليه الصلاة والسلام عاد يهوديا، كان هذا اليهودي شابا يتردد على النبي عليه الصلاة والسلام وربما خدمه، ثم افتقده النبي عليه الصلاة والسلام فأخبر بأنه مريض، فذهب إليه النبي عليه الصلاة والسلام ومعه بعض أصحابه يعودونه في بيت أبيه اليهودي، فوجده النبي عليه الصلاة والسلام في مرض موته، فعرض عليه الإسلام. عرض النبي عليه الصلاة والسلام عليه الإسلام، فأدار نظره إلى أبيه كأنه يستشيره ولا يريد أن يحدث شيئا وهو غير راض عنه، ففتح الله سبحانه وتعالى على أبيه فقال: أطع أبا القاسم. قال للصبي: أطع أبا القاسم. فقال: أشهد أن لا إله إلا الله. ثم مات. قبض هذا الصبي فختم له بالخير، ختم له بالخير. فعيادة الكافر إذا كان جارا قد تكون، قد العيادة قد تكون حقا إذا كان هذا الجار كافرا، وعلى الأخص إذا كان الإنسان المسلم يؤمل فيه خيرا، يؤمل أن يدعوه، يؤمل أن يدخله إلى الإسلام. هذه كما قلنا من الحقوق العيادة. وإذا عاد الإنسان المسلم أخاه المريض فإن من آداب هذه الزيارة ما شرع وأثر عن النبي عليه الصلاة والسلام. آداب زيارة المريض كثيرة، منها عدم الإثقال عليه، عدم الإثقال على المريض، ومنها فتح باب الأمل له إن كان هناك ما يدعو إلى هذا. إذا رأى أن هذا المرض مما يمكن أن يشفى عليه أن يؤمله وألا يوئسه، وإن رأى أن أجله قد اقترب عليه أن يذكره بالآخر. هذا من الآداب. من الآداب أن يدعو له، أن يدعو لهذا المريض، أن يدعو له بما ثبت عن النبي عليه الصلاة والسلام أو بغيره، ولكن ما ثبت عن النبي عليه الصلاة والسلام فيه خير كثير، فيه الهدى وفيه النور وفيه أجر الدعاء وفيه أجر المتابعة للنبي عليه الصلاة والسلام. النبي عليه الصلاة والسلام كان يدعو إذا جار مريضا أو جيء به إليه، كان يدعو له. والدعاء أيها الإخوة أهم سلاح عند الإنسان المسلم، لا ينبغي أن نستهين بأمر الدعاء وأن نتكل على الأسباب، لا، الدعاء أهم الأمور في حياة الإنسان المسلم، بل هو أس العبادة، كما يقول بعض العلماء مخ العبادة. جاء في بعض الآثار: الدعاء هو العبادة. لماذا؟ لماذا الدعاء هو العبادة؟ يعني على الحقيقة، لأن الذي يدعو أيها الإخوة يظهر عجزه وافتقاره وعدم قدرته وانقطاعه إلى من يدعو. ما رفع يديه وما دعا إلا وقد انقطعت به الشدة، فلذلك اتجه يدعو. ولهذا يقول الله تبارك وتعالى عن الكفار، حتى الكفار: وإذا مسكم الضر في البحر ضل من تدعون إلا إياه فلما نجاكم إلى البر عرفتم. فهذا الدعاء أيها الإخوة له مكانة عظيمة، لا بد أن نتعلم آدابه وأن نحرص على شروطه وأن نحرص على التعبد به في كل وقت. ولهذا شرعت أدعية وآداب وأوراد كثيرة للإنسان المسلم في كل حال من أحوال حياته، وهذا منها فإن النبي عليه الصلاة والسلام كان يدعو للمريض، ولو تأملنا بهذا الدعاء وصدقنا مع الله سبحانه وتعالى فيه عندما ندعو فإننا نجد أن مفاتيح الخير للمريض في هذا الدعاء. ماذا يقول النبي عليه الصلاة والسلام؟ قال: أذهب الباس رب الناس. من الذي ابتلى بهذا المرض؟ الله سبحانه وتعالى. فالذي ابتلى به قادر على رفعه. أذهب الباس رب الناس، هذا فيه تمجيد لله سبحانه وتعالى. من آداب الدعاء ومن أعظم ما يرجى به قبول الدعاء الثناء على الله سبحانه وتعالى. الثناء على الله في بداية الدعاء أيها الإخوة من أعظم الأمور التي تفتح أبواب القبول، الثناء على الله. ولهذا جاء في الحديث عن النبي عليه الصلاة والسلام في موقف الشفاعة يوم القيامة أن النبي عليه الصلاة والسلام يسجد تحت العرش كما قال هو عليه الصلاة والسلام، قال: فيفتح الله علي من محامده وحسن الثناء عليه. في ذلك الموقف فالرب تبارك وتعالى يقول للنبي عليه الصلاة والسلام: ارفع رأسك وسل تعطى واشفع تشفع، بعد هذا الثناء وبعد هذا الحمد. فمن مفاتيح القبول، قبول الدعاء، الثناء على الله سبحانه وتعالى. فهنا نجد أن النبي عليه الصلاة والسلام اهتم لهذا الأمر. ماذا قال؟ قال: أذهب الباس رب الناس. تثني على الله سبحانه وتعالى بمقام الربوبية. أذهب الباس رب الناس، أشفي وأنت الشافي. هذا دعاء باسم من أسماء الله سبحانه وتعالى، من أسماء الحسنى، ولله الأسماء الحسنى فادعوه بها وذروا الذين يلحدون في أسمائه. واشفي أنت الشافي. لا شفاء إلا شفاؤك، هذا هو الشفاء الحقيقي. أنت القادر، كما قدرت على المرض أنت تقدر على الشفاء. قال: شفاء لا يغادر سقما. هذا تأكيد للشفاء المطلوب، ليس مطلق شفاء، ما قال أشفي أنت الشافي وسكت، لا، لأن الإنسان قد يشفى من مرض ويقع في ماذا؟ في مرض آخر. لكن قال: شفاء لا يغادر سقما، شفاء من كل الأمراض. دعاء عظيم أيها الأخوة. قال: أشفي وأنت الشافي، لا شفاء إلا شفاءك، شفاء لا يغادر سقما. لا تشفي فقط من هذا المرض، بل ومن كل الأمراض، ومن كل الأمراض. وعندما تتحقق شروط إجابة الدعاء في هذا الداعي لا شك أن الله سبحانه وتعالى سيستجيب كما وعد بذلك تفضلا منه وإحسانا. وقال ربكم ادعوني أستجب لكم، ادعوني أستجب لكم، جواب الشرط. قال ربكم ادعوني أستجب لكم، إن الذين يستكبرون عن عبادتي سيدخلون جهنم داخلين. المقصود بالعبادة هنا الدعاء، المقصود بالعبادة الدعاء. هنا لطيفة أيها الإخوة أيضا في هذا الدعاء هي أن الإنسان يدعو بأسماء الله الحسنى في كل حاجة بما يناسب هذه الحاجة، بما يناسب هذه الحاجة. فإذا كان الإنسان جاهلا يقول ماذا؟ يا عليم علمني. وإذا كان محتاجا إلى الرحمة يقول: يا رحمن ارحمني. وإذا كان محتاجا إلى الهداية يقول: يا هادي اهدني. وإذا كان محتاجا إلى الغنى يقول: يا غني يا مغني أغنيني. وإذا كان مريضا ماذا يقول؟ يقول: يا شافي. لا شفاء إلا شفاؤك، ها؟ أشفي وأنت الشافي، ها؟ لا شفاء إلا شفاؤك. صلى الله على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين.